كانت شريفة، قالت لابوها لا أحرمك من الأموال، قالت تغور بأمواله لكن جوزي بيموتش. قال لها أنا خارج، يا إما تقتليه يا إما أنا هضربه. قال إليه هسيبك منه وجوزك أحسن منه، قال إليه هسيبك منه وجوزك أحسن منه، قالت له سيبني يا بفضل قلبي كده وياك مرتاح. أولادك كمان هكتب لي أولادك كمان، الأرض والمال ولا طيان، هكتب لي أولادك كمان الأرض والمال ولا طيان، عدا يا ست ومتفدان وأنا حطرك لك يومين براح. قالت له يا بسيبني في حالي ده جوزي يا بابو عيالي، سببت لي بس أمالي خيبت لي بس أمالي، سببت لي ألم وجراح الكلام تبطلي طر أبويا لازم أوفيه. أنا حقتله بالسلاح، قالت مش هتقدر. طب أنا خارج شوية إلا وجوز هذا إجرس الباب، خرج أبو جاب صرة من باب خلاف الباب علشان يخونه في ليلة الظلمة، وفي غضب أبو راح يفكر في حيلة لقتل جوز بنته، وبنته سابها في حيلة وخوف شديد وعذاب. باتت ليالي ساهرة، باتت ليالي ساهرة على جوزها خايفة وحائرة، والحسرة دخلت قلبها، الحسرة سكنت قلبها، والجوزها ماهيش ظاهرة. فكرت ايه تعملوا في خطر ابوها حيعملوا، فكرت ايه تعملوا في خطر ابوها حيعملوا، جت بعثة تاني تطلبوا الى فرنسا وتبعت، قالت انه بادي حشجعه انه يسافر واقنعه، لما قالت له الحرب وطني بكرة حودعه. لما ابوها خرج خافت على جوزها اللي لو جاي بعث الطب عشان تطلب دكاترة من مصر يروحوا الى فرنسا، فقالت بس حلت القضية، ابعد جوزي وابعده عن ابوي وابعده عن الخطر، دكتور جاي لك بس عشان تسافر فرنسا. قال لها خلاص يعني انت موافق؟ قالت موافق. وسافر الدكتور وهي خبت عليه السر، مرضتش تقول له حاجة اللي بتوحد الله، وخبت السر عن جوزها ما باحت بيه. هي وابوها وخالقها هو اللي يعلم بيه، والحسرة في قلبها لكن حتعمل ايه، خايفة لا يجي يوم وابوها من وراها يتصرع وجوزها منها يضيع، وازاي تفرط في سافر مع السلام ترجع لنا السلام، سافر مع السلام ترجع لنا السلام. سافر يا روحي وبعد جوابات طمنا واكتب فيه سلامات،